بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هناك مسألة مهمة جدا فيما يرتبط بأحكام الصوم لا بد من ذكرها، وهي أن الصوم من التكاليف الأساسية في الإسلام، كما أن الصلاة واجبة، كما أن الحج واجب، فكذلك الصيام واجب، ولا يمكن لأحد أن يقول أن الصوم بالنسبة لي غير واجب. الكل، كل المسلمين، كل من يشهد بالله سبحانه وتعالى وبرسالة رسول الله، يجب عليه أن يصوم، ولا يحق لأحد أن يقول أنه أنا مسلم ولكن لا أصوم باعتبار الجو حار أو النهار طويل. هذا لا يحق لأحد أبدا. نعم، الإسلام استثنى بعض الأشخاص من الصيام، بعض الأشخاص لا يجب عليهم الصوم ومعذورين ومعفوين عن حكم الصوم. هناك طوائف، الطائفة الأولى المسافر، المسافر لا يجب عليه الصوم لأنه مسافر، ورب العالمين أوجب الصيام على غير المسافر. أما المسافر فلا يجب عليه الصوم، بل يحرم عليه أن يصوم. هذه شوية توجهوا إليها، يحرم على المسافر أن يصوم، الصوم في السفر حرام بنية الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجب الصيام في السفر، فالذي يصوم في السفر كأنه يشرع من نفسه، يجعل الحكم الشرعي من نفسه، وهو غير جائز. لا يجوز لإنسان أن يجعل حكما شرعيا من نفسه، هذا حرام. ويسمون الفقهاء التشريع في الإسلام، والتشريع في الإسلام حرام. التشريع بمعنى أن أجعل الحكم من نفسي، لا أن الإسلام قد شرع، وإنما أنا أجعل الشريعة من نفسي والحكم الشرعي من نفسي، وهذا حرام. لا يجوز لأحد أن يشرع من ذاته أو بين تلقاء نفسه. إذن المسافر لا يجب عليه الصوم، بل يحرم عليه إذا صام بنية الوجوب. سواحد يقول سيدنا أنا أسافر ولكن ما أصوم، بل أترك الأكل والشرب، أمسك عن الطعام حتى أكون مثل الصائمين، هذا ما في إشكال، لا إشكال في ذلك، وهذا يسمى بالإمساك. الإمساك جائز، ولكن الصوم حرام، بنية الصوم حرام على المسافر أن يصوم. الطائفة الثانية التي ليس عليها صيام هم المرضى، المرضى أيضا لا يجب عليهم أن يصوموا. بس واحد يقول سيدي من هو المريض؟ الحمد لله هذين اليومين هناك آلاف الأشخاص يدعون أنهم مرضى، أنا بطني توجعني، واحد يقول راسي وجعني، واحد يقول عندي قولون، واحد يقول عندي قرحة معدة، واحد يقول أنا عندي كذا، فالكل يدعي أنه مريض. وقائمة المرضى هذه الأيام زايدة، باعتبار يريد يهرب من من الصوم. نحن في الواقع لا نتدخل في أن من هو المريض ومن هو ليس مريض، الأمر يرجع إلى من؟ إلى نفس الإنسان. فالفقهاء يقولوا المرضى الذين يؤثر عليهم الصوم والصوم يكون بالنسبة إليهم مضر لا يجب عليهم أن يصوموا، ولكن من هو المريض؟ لا ندري، هذا هو ونفسه والدكتور والطبيب وما إلى ذلك هو الذي يشخص. فإذا المريض الذي يضر به الصوم، واحد يقول أنا رأسي يوجعني، عندي صداع بالرأس لما أصوم رأسي يقوم يوجعني، هذا لا يسمى مرض، هذا طبيعي، كل واحد رأسي يصير عنده صداع. واحد يقول فإني إذا أنا أصوم مثلا شوية على حال أدوخ، هذه عادية، الكل يدوخ خاصة الأيام الأولى إلى أن نتعلم شوية نحتاج كم يوم. البعض يقول مثلا زوجتي حامل في الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الحمل مو عذر، الحمل ليس عذرا، حتى تقول والله أنا عندي مثلا حمل وأنا ما أصوم، لا يجوز ذلك، يجب الصوم على كل إنسان، ولكن المريض الذي بينه وبين الله الصوم يؤثر على صحته فيكون معذور. النقطة الأولى اللي تكلمت عنها وهي السفر، واحد يسأل سيدنا أنا أقدر أسافر حتى لا أصوم؟ سؤال، أسافر ما عندي شغل، لا عندي شغل ببغداد ولا عندي شغل بالبصرة، بس أسافر إلى بغداد حتى أهرب من الصوم حتى لا أصوم، يجوز أو ما يجوز؟ الجواب، كل الفقهاء ماكو أحد ما يقول، كل الفقهاء يقولوا يجوز السفر في رمضان ولو لغير ضرورة. يعني شنو؟ حتى لو أريد أروح أتنزه، حتى أروح أزور زيارة مثلا إلى كربلاء، أو أريد أروح من هالشكل حتى لا أصوم، ما في إشكال، وإن كان مكروها جائز، بس شنو مكروه؟ المكروه بمعنى ماذا؟ واحد يسأل شنو معنى المكروه؟ المكروه بمعنى أنه هذا العمل جائز تفعله، يجوز لك فعله، بس رب العالمين لا يحبه، رب العالمين لا يحبه، بس يجوز أن يفعل الإنسان، مثل المستحب، المستحب رب العالمين يحبه بس مو واجب على الإنسان أن يفعله، كصلاة الليل مثلا مستحب صلاة الليل، ولكن لا يجب على الإنسان أن يصلي صلاة الليل، بس مستحب، الله يحبه. فالفقهاء يقولوا المستحب ما أمر به الله ولكن لا يجب على الناس، والمكروه ما نهى عنه الشارع، الإسلام نهى عنه ولكن لا يجب تركه، يجوز الإنسان يفعل المكروه. إذن السفر يعذر الإنسان من الصوم ويجوز الإنسان أن يترك الصوم في السفر ولو كان سفرا غير ضرورية، سفر تنزهي، سفر للسياحة، سفر للاصطياف، أو سفر للهروب من الصوم، ما في إشكال، الفقهاء كلهم يصرحون بذلك وإن كانت هناك كراهة كما ذكر. الطائفة الثالثة التي لا يجب عليها الصوم، هناك مجموعة لا يجب عليها الصوم، الطائفة الثالثة هم الشيخ والشيخة، الشيخ يعني العجوز الكبير السن، والشيخة يعني العجوز الكبيرة السن، هؤلاء لا يجب عليهم الصيام إذا كان الصوم بالنسبة إليهم موجب للتعب والمشقة ولا يطيقونه، لا يطيقون الصوم لشيخوختهم لأنهم كبار السن، هؤلاء لا يجب عليهم أن يصوموا. زين سيدنا ذو الرشيد يصوم، صم ساقطوا بالنسبة إليهم، لا يجب عليهم أن يصوموا أصلا، وإنما يدفعوا فدية بعد شهر رمضان عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام يعطون عن كل يوم، يعني لو تحسب 30 يوم كل يوم 3/4 الكيلو إيش قد يصير؟ نعم 22.5 كيلو 22.5 كيلو ينطون طعام للفقير. من هم هؤلاء؟ الشيخ والشيخة الكبير السن الذين هم كبار السن لا يمكن لهم أن يصوموا، والصوم بالنسبة إليهم فيه مشقة. هاي الطائفة كم طائفة صارت؟ المسافر لا يجب عليه أن يصوم، والمريض لا يجب عليه أن يصوم، والشيخ والشيخة، والطائفة الرابعة النساء اللاتي لهن عذر شرعي. النساء اللاتي لهن عذر شرعي، شنو عذر شرعي؟ فترة حيض، عندها عادة شهرية، المرأة تمر في كل شهر في فترة ترى فيه الدم فتترك الصلاة والعبادة وتترك الصوم، فهي معذورة لا يجب عليها أن تصوم. وإذا صامت بنية الوجوب حرام عليها، إذا صامت الحائض بنية الوجوب يحرم عليها ذلك الصوم، لأنه تشريع بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. والنفساء أيضا اللي يستوها والدة صار لها 3 أيام 4 أيام 5 أيام إلى 10 أيام، اللي تولد اللي تضع الوليد أو الوليدة هذه لمدة 10 أيام هي نفساء، إذا استمر عليها الدم فهذه أيضا لا يجب عليها أن تصوم. نعم عليهن قضاء الصوم، لما ما يجب عليهن أن يصومن، ولكن بعد رمضان إن شاء الله تعالى يجب عليهن أن يقضين الصوم. هذه الطوائف التي ذكرها الفقهاء لا يجب عليهم أن يصوموا، وإلا الصوم واجب على كل مسلم إذا بلغ التكليف الشرعي. والمعذورين هؤلاء الذين ذكرتهم فقط. واحد يقول سيدنا أنا هواية أعطش، أنا لما يمر علي ساعة أو ساعتين لابد أن أشرب ماء، إذا ما أشرب ماء أنهار، يغمى علي، يخشى علي أطيح مغمى علي، سموع روحي. هؤلاء يسمون بذل عطاش، شو يسموهم؟ ذل عطاش، يعني كثير العطش. هؤلاء الذين كثير العطش الفقهاء يقولوا هؤلاء، واحد لا يقول سيدنا أنا هم كثير العطش، لا، بينك ما بين الله لازم أنت تقيم نفسك بشكل واقعي، مو أنه هي قضية شنو حجة، لا لا مو حجة هي، وإنما قضية واقعية. ذو العطاش إخواني الذي إذا لم يشرب الماء يهلك يهلك يهلك، يعني يغشى عليه سموع روحه يطيح. هؤلاء يجوز لهم أن يشربوا الماء بمقدار ما يرفع العطش، نصف غلاس، غلاس كامل، أقل، أكثر، ما أدري بحسب وضعه. يشرب هذا يستمر في من؟ يستمر في الإمساك، بل يستمر في الإمساك إلى الليل. نعم إذا بعد ساعتين صار عنده عطش هم يشرب. هؤلاء يسمون بذي العطاش، هؤلاء معذورين بمقدار الضرورة. من يحدد الضرورة؟ من؟ الفقهاء يقول هو الذي يحدد الضرورة بينه وبين الله، بينه وبين الله، أنه هو مضطر لشرب الماء أو ليس مضطرا لشرب الماء. هذه كمسألة مهمة جدا أردت أن أوضحها في هذه الليلة، وإن شاء الله كل ليلة نتعرض إلى مسألة مهمة أيضا من مسائل الصيام. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. في آخر جمعة من شهر شعبان نادى رسول الله صلى الله عليه وآله ببلال قال لبلال: يا بلال تعال ونادي في الناس الصلاة جامعة. فنادى في الناس فاجتمع الناس في المسجد يوم جمعة آخر جمعة من شعبان المعظم. فاجتمع الناس في المسجد، صعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر وألقى الخطبة التي هي معروفة بخطبة استقبال رمضان أو خطبة بيان فضائل رمضان. الرسول صلى الله عليه وآله في خطبة تقريبا طويلة، مو كلش طويلة ولكن تقريبا في خطبة طويلة، بيّن الرسول صلى الله عليه وآله فضائل رمضان. أنا في السنين الماضية تعرضت لهذه الخطبة في بعض جوانبها، هذه الليلة أريد أن أتعرض إلى جانب من جوانب هذه الخطبة. صعد الرسول صلى الله عليه وآله قال: أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس، أنه قد أقبل عليكم شهر الله، شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، دعيتم فيه إلى ماذا؟ إلى ضيافة الله. هذا الشهر الرسول صلى الله عليه وآله وصفه بشهر الضيافة. إخواني، على هذه الكلمة وهذه النقطة أريد أن أركز البحث وإن شاء الله لا أطيل عليكم. شهر سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. هذه الضيافة ماذا تعني؟ بلا أشكال إحنا في عرفنا العام الضيافة يعني سفرة وأكل ودجاج وسمك وشوربة وما أدري تمر ولبن وعسل، ما شاء الله من الأطعمة، هاي ضيافة. واحد يقول لك: يا بتفضل الضيف عندي، يعني إيش؟ يعني أوله الشاي وآخره ماذا؟ نعم، الطعام وبعده الشاي أيضا، هاي هي الضيافة العربية عادة. الضيافة في الواقع التي دعانا الله سبحانه وتعالى إليها ضيافة ليست كالضيافات. شوي توجه رجاء هذه النقطة أبينها في دقائق فقط. هذه الضيافة ليست كالضيافات، الضيافة على قسمين، الضيافة على قسمين: ضيافة مادية ظاهرية وضيافة معنوية باطنية. الضيافة المادية الظاهرية هذه التي بيننا نحن، الاستضافة بمعنى الأكل والشرب والراحة والتبريد والقهوة والاستقبال والمكان المعطر وشيء من التكريم، هذه الضيافة المادية المعروفة، وهذه التي نحن نستأنس إليها ونتصور أن الضيافة الإلهية يعني هذا. كثير من الناس للأسف أنا يوم أمس واليوم بعض الإخوة اتصل يستهزئ يقول: هاي ضيافة الله، الحر وجوع وعطش وأذية وإنهاك، يقول: سيدنا أنا رح أموت، هاي شلون ضيافة هذه؟ إذا هاي ضيافة الله احنا ما نريدها، البعض هالشكل يقول. في الواقع هذه الضيافة بالمعناه الأول لم تكن هي المطلوبة، يعني الرسول صلى الله عليه وآله عندما ذكر الضيافة لم يذكر هذا المعنى الأول. الضيافة بالمعنى الأول هذه ضيافة مادية ظاهرية تزول بزوال وقتها، تزول بزوال ملابساتها، تنتهي ساعة ساعتين تبعد بالمضيف تأكل تترتب ما أدري فاكهة وجقاير ما أدري إيش وتطلع تنتهي، هذه الضيافة لا يطلبها رسول الله ولا يقصدها ولا يقصدها. الضيافة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وآله هي الضيافة الثانية، النوع الثاني. أي ضيافة؟ المعنوية الباطنية. الضيافة المعنوية بمعنى أنك تدعى إلى هدف كبير، تدعى إلى هدف كبير وهو الحضور في من؟ الحضور في محضر الله، وكونك أن تكون بمنزلة ضيف الله. أن تكون بمنزلة ضيف الله كيف؟ لابد أن تمر بهذا الشهر. هذا الشهر شهر التهذيب، شهر التربية، شهر الصبر، شهر التحمل. إذا تحملت صبرت وهذبت نفسك فاعلم أنك هيأت مقدمات الضيافة. اسمحوا لي أن أضرب كم مثال، اسمحوا لي والجو حار جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا العذاب. وفي الواقع الله يساعد جميع الذين صاموا هذا اليوم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج من هذا الامتحان مرفوعي الرأس إن شاء الله. المثال الذي أريد أن أضربه أخواني، إذا شخص كان يهدف إلى سفر طويل، سفر طويل، مرة أنا إذا سافر إلى كربلاء كم كيلومتر مولانا؟ 80 كيلومتر، اللي يحتاج سيارة فيها مثلا 20 لتر من البنزين، سيارة علي حال بقد حالي وكذا، وأقدر أوصل بها إلى كربلاء خلال ساعة، ما أحتاج إلى مؤونة، يمكن بطل ماي أحتاج، مو شكل بطل ماي أو كذا، لأنه لا يتجاوز زمن هذا السفر إلا ساعة، ساعة واحدة. ولكن أنت نفسك لو كان سفرك إلى مكة بنفس السيارة، بنفس السيارة إلى مكة، ماذا تهيئ؟ نفس البطل الماء أو مجموعة أخرى من قنان الماء؟ بلا إشكال لازم ماء أكثر وأكل أكثر بنزين أكثر، وإذا عندك هم عجلات سيارات زيادة تخلي، لأنه الطريق طويل يمكن يصير عندك شنو؟ يصير عندك نوع من الاستهلاك في الإطارات، تحتاج إلى إطارات جديدة. ليش؟ لأن السفر سفر طويل. شوفوا أخواني، بمقدار هدف الإنسان، بمقدار أمل الإنسان، بمقدار طموح الإنسان، المقدمات لا بد أن تكون متناسبة مع من؟ مع تلك الأهداف. جنابك، رجاء هذا ركز، مثال آخر، إذا أنت تريد شهادة الابتدائية، يقول سيدنا أنا شهادة الصف الثالث ابتدائي أريدها، إذا حصل الشهادة الصف الثالث ابتدائي أنا بخير، راح أحصل مثلا وظيفة. إيش قد تتعب أخي؟ يمكن شهر واحد أو أقل تتعب في دراسة بعض الكتب الابتدائية من الصف الأول للصف السادس وتتجاوز. ولكن لو كنت تطلب شهادة أكبر، بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، بنفس المناسبة أو نفس المدة الزمنية أو أكثر، تحتاج إلى مدة أكثر، تحتاج إلى سهر، تحتاج إلى مدرسين خصوصيين، تحتاج إلى ملازم، تحتاج إلى سيديات، تحتاج إلى أمور أخرى حتى تستعد إلى من؟ إلى هذه الشهادة العليا. كل شيء الإنسان يطمح إليه لابد أن تكون المقدمات متناسبة. مثال الثالث، واحد يقول أنا عندي 10 ملايين، أقول زين هنأك الله بها، شو تريد تسوي؟ يقول والله سيدنا أفتح متجر كبير جدا، ومتجر أول في النجف، يعني الأسواق الأولى في النجف يكون عندي. هذا مقبول كلام من عنده؟ أنت يا أخي العزيز عنده 10 ملايين يريد يفتح أكبر متجر في النجف، هذا مقبول الكلام من عنده؟ نعم، يضحكون عليه، يستهزئون عليه، يستهزئون منه، يقول له شنو 10 ملايين تريد تفتح أكبر متجر؟ ما يصير. إذا عندك 100 مليون 200 مليون بلي. ليش؟ لأن الطموح طموح، كبير، واللي يريد طموح كبير لازم يهيئ شنو؟ فلوس أكثر، متجر كبير، وأكبر متجر يعني 200-300 مليون حتى يقدر أن يفتح هيك متجر. أما 10 ملايين بليفة بقالية بسيطة كذا في الحي أو في الزقاق من الأزقة يمكن يقدر 10 ملايين يرتب له فرد حسب تعبيرنا بقالية صغيرة. فإذا المقدمات والآليات التي يهيئ لها الإنسان تتناسب مع الهدف، لا بد أن تكون متناسبة مع الهدف. فأنا أسألكم جميعا الإخوان اللي حاضرين في الحرم الشريف والإخوان الذين يسمعونني من وراء المذياع، سؤالي: ما الذي تريدونه من الله؟ سؤال كثير من الله. أقل شيء اللي يطلبه واحد يقول أنا أريد من الله مثلا بيت، واحد يقول أطلب مثلا زوجة صالحة، واحد يقول كذا، بس كل الناس يشتركون في هذا المطلب كلهم، يقول نريد الجنة والرضوان. إحنا نريد الجنة، نريد نكون من أهل الجنة، من أهل الرضوان. زين، هل أسأل سؤال ثاني؟ إذا جوابكم شنو صار؟ نريد الجنة. يجي السؤال الثاني: الجنة هل ما وراءها شيء؟ سؤال: هل وراء الجنة شيء آخر أو هو آخر طموح؟ الجواب: آخر طموح. نعم، ورضوان الله أكبر صحيح، ولكن الجنة هدف الكل، هدف الأنبياء، هدف الصالحين، هدف الأتقياء، أن يكونوا من الفائزين بالجنان. نعم، ورضوان الله أكبر هذا أمر آخر. فأسألك بالله عليك، الذي يريد الجنة التي ما وراءها شيء أفضل، هل يتحمل هذا الصوم أو لا يتحمله؟ هل هذا الصوم بالنسبة إليه أكبر من الهدف أو شيء جزئي جدا؟ البعض، قلت أنا في بداية الكلام، البعض يتصل يقول هاي ضيافة الله، هلكنا بالحر والعطش والجوع. أقول في الواقع ضيافة الله أن تكون من أهل الجنان، من أهل الرضوان. الذي يريد أن يكون من أهل الرضوان ومن أهل الجنان، ما الذي يجب عليه أن يهيئ؟ كل شيء. البعض يعطي نفسه في سبيل الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين شنو؟ أنفسهم بأن لهم شنو؟ الجنة. نفسه يأخذها رب العالمين حتى ينطي الجنة، وأنت يريد منك الصبر على العطش، الصبر على الطعام، سويعات معينة، 10 ساعات، 12 ساعة، 14 ساعة، مو مهم، هذا المقدار يريده من عندك. وجزاؤه الجنة، وجزاؤه الجنة. واحد يقول سيدنا صدق يعني هذا الحكي لو دعاية انتخابية أن الصوم جزاؤه الجنة؟ الجواب: هذا كلام رسول الله، ورسول الله لا ينطق عمن؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله صلى الله عليه وآله حاشاه أن يقول شيء مبالغة أو اعتباطا. رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث شريف يصرح بأن من صام رمضان وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. يظهر على صلواتكم هم مثل اليوم، كنا تعبانين بالصلوات، على حال ما الواحد راغب إلى الجنة. أود أن نزين حديثنا بروايات أهل البيت، نستمع منهم هم صلوات الله وسلامه. أنا جبت كتاب وسائل الشيعة كتاب وسائل الشيعة من الكتب المعتبرة، الفقهاء يعتمدون على هذا الكتاب في استنباط الأحكام الشرعية، وكتاب مهم جدا. في باب الصوم أكو روايات أريد أن أتلوها عليكم، حتى أولا بركة أحاديث أهل البيت تشملنا، ونفس الوقت يكون كلامنا كلام مدعوم بروايات أهل البيت. شوف هالرواية شو تقول. عن العلاء بن يزيد القرشي قال: قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تعرفون الصادق هو الإمام السادس من أئمة المسلمين، الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه، وكلنا ننتسب إليه حتى سمينا بالجعفرية، جعفر بن محمد الصادق. الرواية هكذا تقول: تقول حدثني أبي، من هو أبوه؟ الإمام الباقر. عن أبيه، من هو أبوه؟ الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. عن جده، من هو جده؟ الإمام أمير المؤمنين. عن رسول الله، إذن الرواية من وين جاية؟ من رسول الله على لسان الإمام جعفر الصادق. قال: من صام شهر رمضان، يلا إخواني شوفوا البشارة، وهل يمكن لنا في هذه الليلة وهي ليلة الثاني، يوم الثاني من شهر رمضان، وقد قضينا اليوم الأول، يمكن لنا أن نهيئ أنفسنا لنكون ممن يحظى بهذه المراتب، بهذه الفضائل؟ لو لا، واقعا نقدر نقرر أو ما نقدر نقرر؟ وتحتاج إلى همة، تحتاج إلى توفيق، تحتاج إلى عناية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. يقول: من صام شهر رمضان وحفظ فرجه، فرجه يعني لا يتجاوز المحرمات الشرعية من ناحية الجنس، يحفظ فرجه يعني يحفظ عورته من الانحراف الخلقي. من صام شهر رمضان وحفظ فرجه ولسانه من الكذب، من الغيبة، من البهتان، حفظ لسانه، وكف أذاه عن الناس، لا يأذي الناس. هالشهر هذا يقول أنا أذية الناس بالنسبة لي معطلة، يعطل شيء اسمه أذية الناس، يكف يده عن إيذاء الناس، وكف أذاه عن الناس. زين، هاي كم شغلة إخواني؟ صوم رمضان وحفظ الفرج وحفظ اللسان وكف الأذى عن الناس، كم حاجة؟ أربعة. نقدر عليها الأولى بتوفيق الله؟ نعم، بتوفيق الله نعم. زين، شنو أجرنا؟ اسمع الإمام الصادق يقول: غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وأعتقه من النار، نار بعد شنو؟ ما إلى شغل بها، وأحله دار القرار. دار القرار أي دار؟ الجنة، دار الرضوان. هذه الأعمال التي يؤديها الإنسان في شهر رمضان وعلى رأسها الصيام، هذا جزاء. بالله عليك، أنت تريد هدف بهذه العظمة، بهذا الكبر، وهدف بهذا الضخامة والعلو، وتقول الصوم والله صعب عليه؟ إذن ما تريد هذا الهدف. الذي يريد هذا الهدف ينبغي أن يتحمل ماذا؟ مقدماته بلا إشكال. اللي يريد هالهدف لازم يتحمل كل تبعاته، والهدف الذي يوصلك إلى رضوان الله لابد أن تمر على هذه الأمور، منها الصيام لسويعات، سويعات معينة أنت تترك. وكثير من عندنا نص الوقت هو مقضي وين؟ بالنوم، الحمد لله، ورب العالمين هم جعل نوم الصائم ماذا؟ عبادة، عبادة. وفي رواية أخرى يقول عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الباقر عليه السلام يقول: إن لله تعالى ملائكة. إخواني أخواتي، استمعوا إلى هذه الرواية بشكل دقيق. إن لله تعالى ملائكة موكلون بالصائمين، هذول شغلهم اختصاصي. أكو ملائكة الأمطار، ملائكة البحار، ملائكة الوديان، ملائكة الجبال، ملائكة الأشجار، ملائكة الإنس، ملائكة الجن، ملائكة الحسنات، ملائكة السيئات، ملائكة كل ملائكة أكو مختصين. هناك لله تعالى ملائكة مختصون بمن؟ بالصائمين. شوف شغلتهم شنو رجاء، شوف شغلتهم هؤلاء شنو. إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين، شي يسوون؟ يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره. هذول شغلتهم من الصبح لليل إلى آخر رمضان، اللهم اغفر للصائمين، اللهم اغفر للصائمين، اللهم اغفر للصائمين، اللهم اغفر للصائمين. وتدرون إخواني، تدرون أن اللسان الذي، هذا شوي انتبه، اللسان الذي لا يعصي الله ولا يعصى الله به لسان مستجاب الدعوة، لسان مستجاب الدعوة. الملائكة عصاة يذنبون أو ما يذنبون؟ أبدا. الملائكة لا يعصون الله، فإذا الملائكة هم المستغفرين فاعلم أن دعاءهم بحق الصائمين ماذا؟ مستجاب إن شاء الله تعالى. إن للملائكة، إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره. شيثون وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم. قاعد الصائم على السفرة يريد يفطر، شي يقول للملائكة؟ ابشروا عباد الله، ابشروا عباد الله، فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا. بوركتم، والملائكة يصرخون بوركتم وبورك فيكم، الله يبارك فيك، هذا دعاء الملائكة. بوركتم وبورك فيكم حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان. آخر ليلة شي يقولون ذول الملائكة؟ يريدون يخلصون مهمتهم، مهمتهم تنتهي في ليلة العيد، تنتهي مهمتهم. آخر ليلة شي يقولون؟ حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم أبشروا عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون. يعني بجملة واحدة مفهومة، الملائكة نداءهم الأخير يوم ليلة العيد، هؤلاء الملائكة المختصين بالصائمين، أنه يا جماعة أنتوا الآن صرتوا كمن ولدتكم أمهاتكم، لا ذنب ولا معصية، والآن أنتوا مثل واحد طالع من بطن أمه، يلا منا أنا للسنة القادمة أريد نشوفكم شلون راح تكونون، كيف تستأنفون، يعني شلون راح تبدأون حياتكم من جديد. بالله عليك، أنا جاء أركز على الكلمة، بالله عليك الذي يريد هذا الهدف أن يخلص من 30 ليلة، من 30 يوم بهذه النتيجة، صعب عليه يتحمل هذا الجوع والعطش؟ وسيدنا الدول الأخرى درجة حرارتهم 27، إحنا 52، درجة فلان دولة مثلا درجة حرارتها 39، إحنا 55، شنو مغضوب علينا؟ لا، ما مغضوب علينا، واقعا ما مغضوب علينا، الشيء الموجود هو محل اختبار، امتحان، امتحان. رب العالمين شاء أن يمتحن العراقيين بهذه الدرجة الحرارة وبقلة الخدمات وانعدامها في بعض الحالات، وسوء المسؤولين وبالمسؤولين السيئين. هذا الامتحان، أن يكون عندنا مسؤول سيء، أن يكون المتصدين فاسدين، هذا هم امتحان، ابتلاء، صافا ابتلاء. ولكن خير الأمور شنو تقول الرواية؟ وأفضلها أحمزها، أحمزها يعني أصعبه. هذه الرواية التي أحببت أن أتلوها على مسامعكم الكريمة. زين، اليوم واحد اتصل قال سيدنا هواي ناس جاي يشربون ماي بالشارع، ما صايمين، ناس على حال حتى من الرجال الشرطة اللي هم لازم يكونون يحامون هالأمور هذه ويكونون محافظين على أجواء رمضان، على حال بعضهم هالشكل، هذول شو نقول لهم؟ في الواقع أولا من أفطر، هاي الرواية اسمعوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أفطر نهار شهر رمضان من دون عذر، من دون عذر، شنو العذر قلنا أول محاضرة؟ لو مسافر، لو مريض، لو كبير السن، لو حامل أيامها الأخيرة، لو على أي حال عنده مثلا مرض معين، الذي أفطر نهار رمضان من غير عذر فقد خرج منه روح الإيمان، إيمان بعد ما عنده، لا إيمان له، لا إيمان له. وفي بعض الروايات يجب قتله إذا أفطر 3 أيام متعمدا بدون عذر، هذا جزاء من أفطر. بس واحد يقول سيدنا احنا شو يخصنا، خليه هو وربه، ولكن لا ينبغي له أن يتجاهر بالإفطار، حتى المسافرين، حتى الذين يأتون لجنائزهم، الذين يأتون محافظات لدفن جنائزهم أو يأتون لمهمات معينة كزوار، الزائر ينبغي أن يراعي أجواء رمضان، لا يجوز له أن يتجاهر بالإفطار. التجاهر بالإفطار كما في الفتوى الشرعية، حسب الفتوى الشرعية يعذر، يعذر يعني يكون شو، يضربوه كم صوت على ظهره حتى يتأدب، يحافظ على حرمة رمضان. حتى الأمور الخلافية، حتى الأمور الخلافية مثل شرب الدخان، واحد يقول أنا أشرب سيجارة، حسب رأي المجتهد اللي أنا أقلده ماكو إشكال، وياك أنا مو مشكلة، الفقهاء يختلفون في مسألة السيجارة، ولكن لا يجوز لك أن تتجاهر فيما هو مفطر لعامة المسلمين. 90% 95% من فقهاء الشيعة يقولون أن السيجارة مفطرة، 95% منهم يقولون أن السيجارة مفطرة. فأنت وإن كنت تقلد من يقول بعدم مفطرية السيجارة، ولكن ينبغي عليك مراعاة ماذا؟ أجواء رمضان، حرمة رمضان، مشاعر الأكثر الذين في الواقع يرجعون إلى فقهاء يعتبرون أن السيجارة من المفطرات. تجاهر بالإفطار حرام، لا يجوز ذلك أصلا. وعلينا إخواني أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. لا تقول شو أسوي له، أوقف، وقف السيارة، انزل من السيارة، قل ليش تشرب ماي، ما تخاف الله، أنت مو متدين، أنت مو مسلم. إذا قال والله أنا مريض عندي قرحة، قل عافاك الله، بس روح ورا الحائط أشرب، روح ورا الحائط اشرب، روح بالغرفة اشرب، روح بالسيارة هيك ينظم واشرب. اي نعم، لا يجوز لك التجاهر وين كنت مريضا. والله انا مسافر عندي جنازة، رحمة الله على ميتكم، ولكن لا يعني انه ماذا تهتكون اجواء رمضان. هذه لازم احنا نتحملها، كلكم راع وكلكم شنو، مسؤول عن رعيته. نحن لابد ان نأخذ كل احد وننهى، حتى لو كان مسؤول، حتى لو كان ما أدري آمر، محافظ، ضابط، ما أدري كذا، وزير، تعال، هذا مو صحيح. وللأسف الشديد بعض الأحيان أشوف مسؤولين في بعض القنوات بث مباشر نهار رمضان حاطين ماء أمامهم، هذا في الواقع بعد أسوأ من السيء. فينبغي نحن أن نتحمل هذه المسؤولية ونقوم بمن نقوم ب توجيه المؤمنين والرد عن هذا التظاهر والتجاهر بالإفطار، فإنه حرام شرعا، ويجب علينا أن نقوم بمهمتنا الشرعية. زين، يظهر أنه الوقت أخذنا في الواقع في آخر هذه الدقائق. أود أن أبين شيئا من مستحبات هذا الشهر الكريم. شوف أخواني، شهر رمضان شهر فضيل، يعني جعل الله شهر رمضان سيد الشهور، وأيام رمضان أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي، وجعل في شهر رمضان لياليه هي أفضل من 1000 شهر، وهي ليلة القدر التي في هذا الشهر العظيم. واحد يقول سيدنا شنو المهمات التي نحن بحاجة إليها في شهر رمضان؟ أنا دخلي لي برنامج اليوم، قعدت الصبح مثلا دخلي برنامج باسمه تعالى، البرنامج الأول إلي شنو في هذا الشهر؟ الأول الصيام، واضح واجب علي أن أكون صائم، الصيام مع التحمل كل ما يجري علي من الجوع والعطش وإلى آخر. 2 تلاوة القرآن. إخواني تلاوة القرآن من الأعمال المهمة في هذا الشهر الكريم. رسول الله صلى الله عليه وآله يصرح في خطبته من قرأ آية في هذا الشهر شنو أجرها؟ شنو أجرها؟ آية واحدة. تدري شنو الآية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاف، هاي آية، آية. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صاد، آية. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نون، آية. حرف واحد آية إلى أطول آية وهي آية الدين. من قرأ آية في هذا الشهر كان كمن ختم القرآن كله في غيره. صافن، يعني أنا واقع الحال أتكلم، يعني تأخذني الرعش أمام هالشكل فضيلة، هالشكل ثواب رب العالمين أباحه إلى العباد في رمضان. يا جماعة آية واحدة، آية واحدة تقراها لك ثواب ختمة كاملة، ختمة كاملة يعني 3600 وكذا آية بآية واحدة. ختم القرآن من الأعمال ذات الفضيلة الكبيرة في هذا الشهر العظيم. وكان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يختم القرآن في هذا الشهر 15 مرة، يعني كل يومين كان يختم القرآن. اسألوا يا جماعة مرة واحدة خلنا نختم القرآن، جزاكم الله خير، ختمة واحدة كل يوم نشترك في محفل من محافل القرآن نقرأ جزء واحد، القرآن 30 جزء نقرأ جزء واحد. من الأعمال المهمة في هذه في هذا الشهر الكريم التطوع بالصلاة. يعني شو التطوع بالصلاة؟ يعني تخلي لك تربة توقف تصلي ركعتين لوجه الله، مو قضاء، مو قضاء ومو وجوب، لا لا، هيك لوجه الله أصلي ركعتين استحبابا لوجه الله. أقدر أصلي إيه ركعتين ركعتين ركعتين من الليل للصبح، أقعد صلي أو أصلي ركعتين. يقول الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من تطوع بصلاته في هذا الشهر كان له عتق من النار. وفي رواية أخرى كان له براءة من النار، يعني الصك براءة من النار ركعتين. من تطوع بركعتين وين تحصلها؟ والله رجاء وين تحصلها؟ من يعطيك هالشي جوائز وهكذا نتائج وهكذا كرامات غير هذه الرحمة الإلهية والباب الإلهي الواسع وضعه لنا في شهر رمضان؟ وهذا الباب ينغلقها أخواني 30 ليلة بعدين ينتهي، ومن معلوم شهر رمضان القادم موجودين أو غير موجودين؟ بالله عليك كل واحد يمه يسأل اليمه، العام الماضي منو كان قاعد هنا أو منو كان على قيد الحياة؟ تقول والله كان فلان، والآن وادي السلام مدفون. شقد ناس كان العام الماضي هنا قاعدين؟ 10 20 30 ما أدري، مهم كانوا أناس في الشهر في رمضان الماضي على قيد الحياة وكان يتمنون أن يكونوا هذا رمضان موجودين، ولكن المنية ما خلتهم، الأجل ما خلاهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، راحوا إلى يواجهون الله سبحانه وتعالى. هذه الفرص ينبغي أن لا تذهب عنا، هذه الفرص ينبغي أن نستغلها. اغتنموا الفرص، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اغتنموا الفرص فإنها تمر شنو؟ مر السحاب، مر السحاب. وفي رواية أخرى الفرصة غصة، غصة يعني شنو؟ حسرة. الفرصة إذا راحت تصير حسرة، حسرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول قلنا ختم القرآن، والأمر الثاني التطوع بالصلاة. الأمر الثالث إفطار الصائم. إذا أكو مجتمع في العالم الإسلامي فيه أيتام وأرامل أكثر المجتمعات هو المجتمع العراقي، ما من حي، ما من زقاق، ما من مكان إلا وفيه بيت أيتام وبيت أرامل. إحنا لو يوم واحد، أنا ما أقول تعال كل يوم، الرسول الأعظم في خطبته قال ومن أفطر منكم في هذا الشهر صائما كان له عتق من النار. قام له واحد قال له يا رسول الله ما يسعنا احنا نفطر الصيام كل يوم سمك وسفرة وكذا، من وين احنا رواتبنا هم نصها؟ ماذا مولانا الجليل قطعوها. شو يقول الرسول الأعظم؟ قال لا، اتق الله ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني شنو؟ اخذ لك كيلو تمر اوقف راس سوق الكبير هنا قبل الافطار بربع ساعة، من يأذن انت اي واحد من الصيام طي شق تمرة ياكلها، يقول له رحم الله والديك كل شقة تمرة لك عتق من النار. وبيش الكيلو التمر؟ والله كيلو التمر بيش تفاليس مولانا نحصل عتق من النار والجنة ومبذولة لنا هذه الحسنات، ولكن وين اللي يجي يحصد هذا الزرع الكبير في شهر رمضان؟ وهناك أمور أخرى منها حسن الخلق، وأمور أخرى إن شاء الله تعالى نتحدث فيها في الليالي القادمة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بأحب الخلق لديك محمد وآل محمد فرج عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم. اللهم بمحمد وآل محمد لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم بمحمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين آل محمد طرفة عين أبدا. اللهم بمحمد وآل محمد احفظ الحوزة العلمية من كل سوء ومكروه. اللهم بمحمد وآل محمد احفظ المراجع وأدم ظلهم علينا يا رب العالمين. اللهم بمحمد وآل محمد أصلح المسؤولين. اللهم من كان فاسدا منهم اللهم أهلكه وأرنا فيه خذلانه يا رب العالمين. اللهم بمحمد وآل محمد لا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا ونحن مرحومين لا محرومين. اللهم ارحم شهداءنا وعلماءنا ومراجعنا الماضين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، والدي والديكم رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.